إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك لك، يا ربي الملك لك، والأمر لك، والأمر لك، ما أعدلك يا رب. يا لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء.